أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سوى وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع معلمه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذه سنة ينبغي أن نقف معها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص في رمضان على مدرسة القرآن. ولماذا مدرسة القرآن؟ القرآن هو كتاب الهدى، عارفين الإنسان بيبقى ماشي في طريق وهو مش عارف، مش معاه خريطة، فمش عارف يمشي فين. الناس لما بتسافر مثلا أي بلد فيقول لك أنا بشغل GPS. ليه بتشغل GPS؟ لان انا مش عارف الطريق، ولو سالت ممكن اتوه، ممكن اتسوح، ممكن اروح في مكان بعيد واقطع مسافات طويله، واللي بيدلني مش عارف الطريق زحمه ولا مش زحمه. فيقول لك انا الاسهل ان اخد لقطه كده وانا ماشي على الخريطه، فهذا يهتدي في طريق ربما يضل فيه. الهدى يا جماعه عكس الضلال. الضلال ده واحد ماشي في صحراء ومش معاه، مش معاه خريطه، فبيضل الطريق مش عارف يمشي فين. فجعل الله سبحانه وتعالى الكتاب هدى، ان الانسان يرى الاشياء، يرى حقائق الاشياء على وفق ما خلقها الله سبحانه وتعالى. ان الانسان احيانا الاشياء تزين، القريب يبعد، احيانا بيكون يكون المشكلة في عينه هو، يعني هو مش شايف حلو. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. إن أحيانا الإنسان لا يرى الحق أصلا، أو يرى الحق باطل، أو يرى الحق حق بس مش جلي، مش واضح، وأحيانا يرى البعيد قريب والقريب بعيد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص في رمضان في الصيام، الإنسان قلبه بيصفو، فحريص إن هو يتعرض لآيات القرآن، يسمع الآيات، يتتبع الآيات، يتدارس الآيات، يعرض الآيات، يراجع الآيات، يتذكر الآيات، يتلو الآيات، يتدبر الآيات. ليه؟ هو حريص إن الآيات تنزل في قلبه وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا في رمضان، وإحنا لسه النهارده يعني ده مطلع رمضان أول فجر، إن إحنا نقف مع الآيات، إن إحنا يعني وإنت بتمر كده الشيخ بيقرأ الآية سواء مغرب عشاء فجر، إنت نفسك في التراويح مع نفسك بتقرأ الآية، قف مع الآية. هو أنا الآية دي معناها إيه؟ والآية دي بتخاطبني أنا في إيه؟ يعني أنا أستفيد بالآية دي ليه؟ من أوجه إعجاز القرآن أنه نزل للعالمين، يعني يصلح أن يطبق، يعني كتاب للحياة، مش كتاب عشان احنا نضعه على الرف ونحطه على العربية على في علبة قطيفة، ولا نستبارك كده ان دي بركة يا عم خليه طول ما هو موجود، احنا ايه النجمة ما بتحرقش مؤمن والجو ده، انما ايه، انما ان القرآن نزل ليعمل به. يعني المقصد الرئيسي من نزول القرآن هو العمل، هو ان الناس ترى الحقائق وفق ما اراد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ان الشيطان مش هيسيبك تشوف الحقيقة، ومش هيسيبك تفهم الحقيقة، وهيشغلك عن انك تعمل بهذه الحقائق. ان القرآن فيه اخبار واوامر. اخبار انت الخبر انت بتصدقه، الايمان بالخبر انك انت تؤمن بانك تصدقه، ان هو امر بي او اخبر عن قصة غابرة او اخبر عن عبرة، هذه تصدق. وفي اوامر بقى، الامر شرعي، قوم الصلاة، من شهد منكم الشهر فليصوم، ان انا هو امرك بهذا. فهنا الايمان بالامر ان احنا ايه، ان احنا ننفعل به، ان احنا نتتبع هذا الامر. النسخ بيدخل في الامر ولا في الخبر؟ النسخ ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير مثل، يعني لو التدريج في التشريع بيدخل في الخبر ولا في الامر؟ في الامر. الخبر هو خبر، هو خبر صدق مش هيتغير. يعني هو اذا اخبر بشيء فلن ينسخ هذا الخبر، هو لو اذا اخبر بشيء مش هيرجع يدرجك فيه. انما في الامر هو ممكن يامرك بامر ثم ايه، ثم يامرك ان التشريع نزل تدريجيا. لذلك مهم واحنا بنقرا الايات كذلك ان احنا نقف، هي دي انهي مرحله، السوره دي نزلت في مكه ولا في المدينه؟ ليه؟ عشان انا ابقى فاهم هو السياق اللي نزلت فيه الايه كان فين. يعني الايمان في اول الاسلام غير الإيمان في آخر الإسلام. الإيمان نزل في أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، خلاص هو أنت كده بقيت مسلم، وظل الإيمان يتوسع ويتدجج ويتوسع ويتدجج حتى انتهى إلى الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء وشعبة من شعب. إحنا السنة اللي فاتت بدأنا في سورة الأعراف، إن شاء الله رب العالمين إيه نكمل إن شاء الله في الأعراف. وكما لا يخفى أن سورة الأعراف سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحوال، فيها منها أحوال أهل الأعراف، وفصلنا في معنى الأعراف وأن هم يعني على خلاف بين أهل التفسير في من هم أهل الأعراف. هل رجل ارتكب طاعة كبيرة ومعصية كبيرة، رجل كان مجاهد في سبيل الله فبذل غاية الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ورجل هو في نفس الوقت كان لا يقوم ببر الوالدين أو فيه نوع عقوق، فهنا اجتمع فيه طاعة ومعصية فوقف على جبل الأعراف، ولا رجل منعته الأعراف إنه أعراف الأقوام والعرف كان عائق من انه ينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. والعرف ده قصة كبيرة قوي، ان الشرع امر ببعض الاعراف ونهى عن بعض الاعراف وسكت عن بعض الاعراف. العرف ده الحاجة المعروفة عند الناس، تعرفين العرف، خذ العفو وامر بالعرف، قال عاشرهن بالمعروف. ان احيانا الشرع امر ببعض الاشياء المعروفة، عارفين امر معروف يعني ايه معروف؟ معروف عند مين؟ عارف يعرف معروف. معروف عند مين؟ يعني هو لما يقولوا امر بالمعروف، هو المعروف ده اللي هو ايه؟ العرف يعني، ولا المعروف ده معروف في ناحية الشرع؟ المعروف الامر بالمعروف والمعروف في ناحية الشرع، يعني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. العرف عند الناس هو العرف الذي يتعارف عليه الناس، يعني حاجة الناس عادة من عادات البشر. هل الشرع جاء بطمس عادات الناس؟ لا، في عادات الناس مستقرة عليها وهي لا تتعارض مع الشرع، هنا أقرها الشرع وسكت عنها. في أعراف أمر بها الشرع لأنها هي حق، وفي أعراف نهى عنها الشرع، إن العرف ده هو باطل. طيب قيل بقى في الأعراف إن هناك من تمسك بالأعراف، ولذلك يعني من قال بهذا يعني استدل ببعض المعاني في السورة، منها ذكر الملأ. الملأ مين الملأ؟ الملأ دول يعني إن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الملأ. الملأ الذين يملؤون أعين الناس، قيل رؤساء الناس، وقيل أشراف الناس، وقيل قادة المال، وقيل قادة السلاح. يعني مين الملأ؟ الملأ دول الناس اللي ايه، اللي هو انت بتبص له كده يقول لك راجل أبهة، كلامه حري اذا تكلم ان يسمع، يعني راجل كده ايه مالي مركزه، يملأ الناس. او قيل الذين يملؤون المجالس، يعني يتصدرون المجالس، يعني لما بيقعد المجلس بايه بيتوزن. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قصة ملأ في اقوام، والسورة مليئة بقصص أقوام. وكان من نهايات السورة قصة موسى وفرعون، وقصة يعني كنا تكلمنا فيها. خلينا نذكر سريعا كده، توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا قصة موسى وفرعون. وقصة موسى وفرعون يا جماعة ذكرت في القرآن كثيرا، وسيدنا موسى نبي من أول عزم الرسل، وهو من أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، هو كليم الله، كلم الله موسى تكليما. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصة موسى مرات كثيرة. وموسى بعث إلى فرعون وبعث إلى بني إسرائيل. بعث إلى فرعون الأول ولا إلى بني إسرائيل الأول؟ يعني سيدنا موسى بعث إلى إيه؟ إلى قومين، إلى الفراعنة وإلى بني إسرائيل. هو موسى نبي من بني إسرائيل، وقصة بني إسرائيل بدأت قبل موسى بمئات السنين بل بآلاف السنين. يعني سيدنا موسى هو الحقبة المتوسطة في بني إسرائيل بين أول إسرائيل ويعقوب عليه السلام وبين آخر بني إسرائيل اللي هي قصة عيسى عليه السلام. فموسى بين يوسف اللي هو أول بني إسرائيل، أول الجيل الأول في بني إسرائيل، وبين عيسى اللي هو الجيل الأخير في إيه؟ في بني إسرائيل. عيسى بقى وزكريا ويحيى وآل عمران، دي قصة، دي آخر قصة بني إسرائيل. وأول قصة بني إسرائيل كان فين؟ كان في قصة يوسف وإخوته اللي هو قصة يعقوب عليه السلام اللي هو نبي الله إسرائيل. موسى كان في منتصف هذه الحقبة بين يعقوب وبين عيسى. سيدنا موسى معذرة رجل من أولي العزم من الرسل، ودايما أولي العزم من الرسل يعني بعثوا في عدة أقوام، يعني صاحب عزيمة، يعني ربنا بعث أنبياء وأفضل الأنبياء المرسلين اللي هو معاه رسالة اللي هو رسول، إن مش كل نبي معه رسالة، النبي ينبئ برسالة من سبق، لكن مش كل الأنبياء رسل، لكن كل رسل إيه؟ أنبياء. فالرسول معاه رسالة. فسيدنا موسى هو أحد أكبر المرسلين، أحد أعظم المرسلين عند الله سبحانه وتعالى، أحد أحب المرسلين عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى بعث إلى فرعون وبعث إلى بني إسرائيل. بدأ بمين؟ بالفراعنة. إن هو بدأ الأول بعث إلى فرعون ثم بعث إلى بني إسرائيل. وطبعا بني إسرائيل، قصة موسى مع بني إسرائيل قصة في القرآن كثيرة قوي. ليه كثيرة قوي؟ لأن بني إسرائيل صراحة يعني اللي هم الجيل اللي كانوا مع موسى كانوا نموذج بشري يدرس، يعني نموذج محتاج إنك تقف معه وقفة. ليه؟ لأن النموذج ده متكرر، لأنه قعد معهم فترة، والفترة دي ظهر فيها آفات الجنس البشري وآفات الناس الذين يسلمون مع نبي، عندهم بقى العند وعندهم الكبر وعندهم اللف والدوران وعندهم اللي هو اذبحوا بقرة وليه وفين وازاي والتعنت، وعندهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، عندهم يجعلونه قراطيس، عندهم تصورات كبيرة في التعامل الشرعي. لذلك أكثر الله من ذكر بني إسرائيل. كان ابن عباس يقول إذا سمعت بني إسرائيل في القرآن فأرعيها سمعك، لأن دي مش قصة احنا عايزين نتسلى، إنما قصة عبرة، يعني احنا ممكن نعمل ده. يعني أي نداء لبني إسرائيل، أنت أنا عايز أقول لك إنه وأنت مغمض أنا بعمل ده، يعني وأنت مغمض كده اتهم نفسك أنا يقينا بعمل ده، بس أنت حاول تستخلص العبرة، وهتفاجأ إن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قال وأني فضلتكم على العالمين، يعني جيل ربنا سبحانه وتعالى رفعه إلى أعلى درجة من درجات العبودية، ثم ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، اترفعوا في أعلى درجة وأذلوا، وكيف رفعهم الله وكيف أذلهم الله بالطاعة والمعصية. فلما تسمع قصة بني إسرائيل ما تفوتش تقول الدنيا وحشة، لا استنى، ده كلام أنت كتير جدا ممكن تكون واقع فيه، مش انت بس، يعني المجتمعات. طيب سيدنا موسى لما ذهب الى فرعون، وفرعون جمع السحرة وعمل مباراة وقال ده سحر واحنا هنكسب بالسحر، وألقى موسى عصا وانتصر موسى في هذه المعركة انتصار كاسح. وهنا تحول فرعون وقال لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. فرعون لما لقى ان المشهد ان هو هزم في هذه المعركة انتقل الى حيلة اخرى، وهذا يدل على ان الرجل كان عاتي في الذكاء، ان فرعون علا في الارض، يعني كان ذكي جدا. وهذا الرجل نموذج ايضا بشري، ربما لا تجد في البشر مثل هذا الرجل، يعني ده نموذج كده ايه، عارفين لو عايزين نقول كيف استعبد البشر البشر، كيف طغى البشر على البشر، نموذج الفساد العاتي، اللي واحد بيقول لهم انا ربكم الاعلى، وواحد بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، ده ما فيش حد في البشر، يعني الشيطان نفسه لما قيل، يعني لما قال هذا في اثر انه رجف الشيطان، فيش حد بيقول كده اصلا، يعني ما فيش حد علت معالي الدرجه دي. فرعون ده نموذج بشري فظيع، يعني ده عارفين تجسيد الشيطان في الارض فرعون. فعبر العصور لا تكاد تجد مثل فرعون، مفيش حد كده. ان هو فرعون كان بيستعبد بني اسرائيل، وكان عايش حياه في غايه الايه، في غايه الرفاهيه. هنا لما انتصر موسى عليه السلام، فرعون قلب الايه فقال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه. قلب الايه بيقولوا غازي بيقول بحيلتين يصعب ان ياتي احد بمثل هاتين الحيلتين. الاول قال لهم انتم متفقين على كده قبل كده، مع ان هو اللي جاي السحره، ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها. اول حاجه قال لهم انتم متفقين قبل كده، ده انتم عاملين بقى القصه دي كلها عشان لتخرجوا منها اهلها. وهنا ده يقولوا هذا وكانه خطاب، غازي بيقول هذا خطاب من فرعون الى من حول فرعون. يعني ده هو قلب التربيزة. ليه قلب التربيزة على موسى عليه السلام؟ ليه قرر ان هو يمكر او يخادع او يستمر في بغيه؟ لان هو حس ان هو او هو ايقن بهزيمته. هو اختار ارض المعركة، واختار معاد المعركة، واختار مجال المعركة، اختار السحر، ومع ذلك انتصر موسى عليه السلام انتصارا مؤزرا. لما انتصر موسى عليه السلام انتصارا مؤزرا، فرعون قرر ان هو ايه، ان هو يستمر في الحرب. قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها لها فسوف تعلمون. فهنا غازي بيقول انه اتى بحيلتين، الاولى انه قال ان هذا مكر وان هذا امر مدبر من قبل. الشيء الثاني انه جاء بحيله، انه خوف الناس على استقرارهم. ودي مساله الناس بتحب الاستقرار، لو قلت له ريش التكييف جاي عليك شويه فانت ايه ممكن تنتقل، يقول لك لا نزل لي ريشه شويه وانا قاعد مكاني. هو مستقر في مكانه مش عايز يتحرك، يعني هو عنده استعداد يقول لك هد الحيطه بس انا قاعد مكاني، هو مش هيقوم، هو قاعد ايه، هو مزاجه الناس بتحب الاستقرار، لما بيقعد في حته مش عايز يقوم منها، وعنده استعداد يخلي الايه كلها تلف حواليه. لكن هو ايه، هو اهم حاجه الحته اللي قاعد فيها هو مستقر، فالناس تحب الاستقرار وتتعب من الحركة، ان انا لسه هتحرك واروح هنا واجي هنا، يعني لا خليني انا في المكان اللي انا احب ان استقر فيه. فهنا قال لتخرجوا منها اهلها، هنا فرعون لعب على هذه الايه، على هذا الوتر، فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف. تخيل كده، وفرعون بيقول الكلام لمين؟ بيقول الكلام ده لجنده، للسحرة. السحرة دول مالهم بموسى؟ مش شغل موسى اصلا. السحرة لما هؤلاء جند فرعون جاءوا ليقفوا امام موسى وهارون، لما القى موسى امن السحره. هنا فرعون لما السحره امنوا قال امنتم له قبل ان اذن لكم، قال لهم انتم بتؤمنوا قبل ما اقول لكم. من المواطن التي هو تكبر فيها انه لا يريد ان يحدث احد اي عباده دون اذنه، دي بالنسبه له مشكله. يعني ايه قبل ان اذن لكم؟ وهو اصلا هو انت ممكن تاذن في ايه؟ يعني هو عباده الله سبحانه وتعالى فرعون ماله بيأذن فيها ولا ما يأذنش فيها؟ وهو فرعون يوم من الايام ممكن ياذن ان الله يعبد، يعني هو هيحصل ده اصلا؟ يعني هو لو اذن فهذا دليل على بطلان ادعائه للالوهيه والربوبيه. لكن هو بالنسبه له قصه الاذن دي قصه كبيره قوي، ان ازاي تعمل حاجه، وهذا من كمال تسلطه، انه ازاي تعمل حاجه من غير الاذن. هنا سحرة فرعون لما امنوا بموسى، فرعون قرر ان هو ايه، قال لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف. الخطاب ده لموسى ولبني اسرائيل لمن امن مع موسى، ولا الخطاب ده لجند فرعون من السحرة؟ الخطاب ده لجند فرعون من السحرة، قال لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف. قال له بص انا هجيبك، هقطع ايدك اليمين ورجلك الشمال، ورجلك الشمال وايدك اليمين، وإيدك الشمال ورجلك اليمين. قال ثم لأصلبنكم في ثم لأصلبنكم أجمعين. وفي الآية الأخرى ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أنا هصلبك. عارفين لما شفتوا، الحمد لله ما شفتش حد مصلوب قبل كده، يعني مصلوب ده اللي هو إيه، إنه جايبينه على خشبة وحاطين إيديه ورجليه ممسمرين إيديه في خشبة يمين وشمال ورجليه في خشبتين يمين وشمال. فقال له انا هقطع لك ايدك ورجليك وهسيبك عبوه كده في الشارع اللي راح واللي جاي يتفرج عليك. بيقول الكلام ده لمين؟ لسحرة فرعون. قالوا انا الى ربنا منقلبون. هنا سحرة فرعون كان يرد اللي هم ردوه له ايه؟ والله احنا هموت هموت. انا عايز بس اقول لكم ليه بقول لكم الكلام ده، عشان انا هنقل حالا هوت على تهديد فرعون لبني اسرائيل. قيل انه اسلم مع موسى في هذه في هذا المشهد 600 الف من بني اسرائيل، وقيل يعني الاعداد دي ما حدش يعرف، عارفين كانوا 600 الف ولا 500، لو هم عدد اللي كانوا عايشين في مصر كلها كانوا كام وقتها حدش عارف يعني، لكن هو ايه عدد من بني اسرائيل اسلم مع فرعون في هذا. ده من الاقوال اللي جاءت في التفسير، يعني انه فرعون الاول اول حد عمله اول حد هاجم او هدده كان جنده اللي هم السحرة الذين امنوا مع موسى عليه السلام. قالوا إن الى ربنا منقلبون، قالوا احنا هنموت هنموت، فيعني هنموت هنا هنموت هنا، احنا ميتين ميتين، وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقولوا افرغ يعني صب، وليه ما قالوش صبرنا؟ يقولوا افرغ علينا صبرا دي ابلغ من صبرنا، انه افرغ علينا صبرا يعني احنا يا رب عايزين كأن احنا اناء فاضي، والاناء ده مش محتاجين فيه الا الصبر. وصبرا نكرة يقولوا يا رب نحن نحتاج الى تمام الصبر، الى كمال الصبر، الى جميل الصبر، يعني عايز يا رب انا مش هعرف اصبر، فيا رب صبرني من عندك. الصبر يا جماعة هو حبس النفس على التسخط، وهو من اعلى قيم الشرع، ومن اكثر القيم التي تتعجب انها ذكرت في الشرع، ويقول العقلاء انه لا نجاح بلا صبر، لا دنيا ولا اخرة. ربنا قال له اصبر، قال واصبر وما صبرك الا بالله، قال واصبر لحكم ربك، قال واصبر لربك، قال اصبروا وصابروا ورابطوا. اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصبر. الصبر ده علموا اولادكم الصبر، ان هو الصيام في رمضان مبنى على الصبر، انك انت صبرت على الجوع، صبرت عن الشهوة، صبرت عن الكلام الحرام، صبر ان قدامك حاجة ومش هتعملها. وده يقول لك ان ربي عيالنا على المنع ولا على العطاء عشان يتعلموا الصبر، نربي اولادنا على ان انت كل حاجة يطلبها تديها له، ولا لكل حاجة يطلبها تقول له لا، يعني تقول له كل حاجة هو بيطلبها الاصل المنع ولا الاصل العطاء. يعني نربي ابنك ان كل ما يطلب حاجة يقول لك انا تعبت في دنيتي واتبهدلت، فانا بالنسبة لي ابني كل ما بيطلب حاجة بديها له، هي دي تربية صحيحة؟ هو كده هيتعلم الصبر؟ اللي بيتربى على المنع بيصبر اكثر، ان انت مش كل ما يطلب الطفل شيء تدهوله. ليه؟ لان هو هيطلع ما عندوش صبر على المنع، اي حاجة هتمنع عنه هينقلب، هو مش قادر يصبر عن نفسه. انما مهم ان انت مش كل حاجة تفضل تكهر في الولع يعني، لكن المقصد ايه؟ انه لابد من بعض المنع، بل الاصل هو المنع، وانه يعطى على قدر احتياجه، لانه الاطفال هو بالنسبة له اي حاجة يشوفها هيفرح بيها، اي حاجة، اي لون حلو، اي اكل حلو، اي شو طفل يرتع ويلعب يعني، يشتهي ما يشاء. فالاصل هنا ان احنا نعلم انفسنا ونعلم ابنائنا الصبر. هنا سحرت فرعون عليه، قالوا له انت هتنقم مننا ايه؟ انت بتنقم مننا ان احنا امننا بايات ربنا لما جاءتنا. وهذه نقطة مهمة قوي، انه يا جماعة في ناس بيجي لها الايات، وربنا سمى هنا انتصار موسى على فرعون في وقت يوم الزينة آية. يعني ايه آية؟ الآية هي الدليل المختص، يعني دليل خاص، يعني لما اقول لك في حاجة وعلامتها كذا دي مش آية. الآية دي ايه؟ حاجة تدل على شيء واحد بس. ربنا سمى القرآن ايه؟ سور وآيات، سمى آيات القرآن آيات، ان هذه دالة على ان هناك من تكلم بهذا، دالة على حكمة الله، دالة على رحمة الله، دالة على علم الله، دالة على قدرة الله، دالة على قوة الله، دي اسمها آية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا المشهد آية، قال وما قال سحرة فرعون لفرعون، قال وما تنقم منا الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ان الاية بتأتي ولا انت بتروح لها؟ الاية اللي بتجي لك ولا انت بتروح لها؟ ها؟ هي جاءتنا، عارفين النصر بيجي ولا انت بتروح له؟ اذا جاء نصر الله هو الجاي، انت قاعد مستني بس. انه هي الايات جاءت ايات الله يا جماعه هي العلامات الداله على الله وحده لا شريك له، وهذه العلامات لا تكون الا على الله. ايات الله في ايات القران، فهذه ايات الله. يعني ايه ايات الله؟ يعني هذه الايات اذا تلوتها فانت تعلم ان هذا لا يكون الا من الله. وفي ايات اسمها ايات معامله الله، يعني ربنا مثلا يمنع منك شيء، يقدر عليك قدر، يبتليك ابتلاء معين، دي اسمها ايه؟ ايات المعامله. يبقى في ايات اسمها ايات شرعيه اللي هي ايات القران، وفي ايات اسمها ايات قدريه اللي هي ربنا بيقدر اقدار، هذه الاقدار الله يدلك عليه. احيانا ربنا يمتحنك امتحان معين ليرى منك كيف تتوجه اليه. وفي ايات في الخلق اللي هي سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات. ان هو مين خلق السماء دي صحيح؟ الا صحيح مين اللي عمل النهار؟ احنا دخلنا المسجد الدنيا ليل وطلعنا الدنيا نهار، دخلت المغرب المسجد والدنيا نهار طلعت والدنيا ليل. من الذي فعل هذا؟ في آيات. طيب سعرة فرعون قالوا انت بتنقم مننا ان احنا امنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا. نقول الفراغ او الدلو الفارغ يحتاج الى امتلاء، فيقولوا افرغ علينا صبرا، يعني يا رب احنا محتاجين كل انواع الصبر، وتوفنا مسلمين، يعني يا رب بلاش نموت على ايد فرعون بالصلب، انما يا رب موتنا موتك، عايزين مش عايزين نموت معذبين. هنا كانت دعوة سحرة فرعون، افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. هنا يقولوا بعد ما انتهت التهديد بين فرعون وجند فرعون، انطلق الملأ الى فرعون. الملأ دول اللي هم مين؟ اشراف الناس، رؤساء الناس، كبراء الناس، الناس اللي لها يعني ابها، اللي هم الحاشية. هؤلاء الحاشية دول اللي بيصنعوا الرأي العام، دول اللي بيوجهوا الناس. ليه؟ هم واصلين لصاحب السلطة اللي هو متسلط على الناس، او الملك الذي يحكم الناس، وفي نفس الوقت هم في وسط الناس باموالهم وجنودهم. قال الملأ من قوم فرعون، يقولوا هو مين قوم فرعون؟ يعني الملأ اللي هم اشراف الفراعنه، رؤساء الفراعنه، ولا حاشيه فرعون؟ خلاف، قيل فيها اقوال انه اشرافهم، او قيل رؤساءهم، وقيل انهم الرهط والنفر الذين امنوا معهم. والفرق بين الرهط والنفر من وجهين، احدهما كثره الرهط وقله النفر، والثاني قوه الرهط وضعف النفر. وفي تسميتهم بالملأ وجهان، انهم مليئون بما يراد منهم، والثاني انها تملأ نفوس الناس هيبتهم. وفيه وجه ثالث، يملؤون صدور المجالس. فإن قيل فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل لأنهم رأوا منه خلاف عاداته وعادة الملوك في السطوة بمن أظهر العناد وخالف. قالوا هو إيه اللي خلاهم يروحوا يقولوا له الكلام ده؟ يعني هو متنفرين مثلا، عارف هو ملكي أكتر من الملك وأكتر من الملك، هو متنفرين مع يعني هم يعني إيه اللي أنتوا مالكوا؟ قال الملأ من قوم فرعون، انه الملأ ذهب الى فرعون وقالوا اتذروا موسى وقومه. قوم فرعون هنا ارادوا ان يثيروا نعرة، النعرة دي نعرة ايه؟ فراعنة وبني اسرائيل. بني اسرائيل دول كانوا عبيد عند الفراعنة، كانوا خدم عند الفراعنة. وموسى عليه السلام لما بعث الى فرعون بعبادة الله وحده ولا شريك له، ثم بعث الى بني اسرائيل. هنا الملأ لما رأى أن موسى انتصر على مشهد السحرة وما جمعه فرعون لأجل أن يثبت الناس أنه ربهم الأعلى، بدأ الملأ يتحركون في اتجاه ان هم يحاولوا ايذاء موسى عليه السلام، وكأن فرعون يعلم ان موسى ممنوع، يعني هو عايز يقول لهم انا مش عارف اجيب حاجه مع موسى. فرعون هو عمل هنا حاجه غريبه شويه، ان هو لم يتعرض لموسى، ترك موسى. فالملأ قالوا انت هتسيب موسى ازاي؟ وبعدين موسى بدأ بعد المشهد بتاع الزينة ده آمن معه مجموع، هتسيب موسى وتسيب المجموع ازاي؟ قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قيل فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل لأنهم رأوا منه خلاف عادته وعادة الملوك في السطوة بمن أظهر العناد وخالف، وكان ذلك من لطف الله بموسى. هنا الطبري كان له كلام جميل في هذه الآية، أنه بيقول أن فرعون لم يؤذي موسى عليه السلام، مع أنه هو انطلق إلى جنده وقال إيه؟ لو قطعني أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبناكم في جذوع النخل. فهنا الملأ تعجبوا، لماذا تفعل هذا؟ لماذا تذر موسى وإنك تذر يعني تتركه بلا عقاب؟ وهما لما قالوا أتذر موسى وقومه، من قومه هنا؟ من قوم موسى؟ هل قومه هنا مقصود به بني إسرائيل؟ لا، هنا قومه مقصود به من آمن مع موسى. قال له أنت هتسيبهم؟ طيب ما هو لو هو القوم مقصود به سحرة فرعون ودول من الفراعين، ما هو هؤلاء جاءهم الخطاب والتهديد قبل ذلك. لذلك رجح جمع من المفسرين أن قوم موسى هم الذين آمنوا مع موسى من بني إسرائيل، لأن الفراعين لم يكن أحدهم يستطيع أن يجهر بإسلامه مع موسى عليه السلام إلا قليل. قال رجل مؤمن من آل فرعون، واحد رجل مؤمن، امرأة فرعون قالت رب ابني عندك بيت في الجنة، مشرب بنت فرعون، يعني عدد قليل، لكن لم يكن أحد يستطيع أن يجهر بأنه اتبع موسى. كان في ناس من الفراعنة اتبعت موسى، لكن عدد قليل بالنسبة لمين؟ لبني إسرائيل. ليفسدوا في الأرض، قيل ليفسدوا فيها بعبادة غيرك. قالوا هو لما جم قالوا إيه؟ قالوا ده هيبوظ الدين، موسى هيبوظ الدين، موسى هيبوظ الدين، هم مين اللي هيصلح الدين؟ ليفسدوا في الأرض، هي يقولوا يعني ايه الفساد في الارض؟ شوف التعبير، شوف اللفظ القراني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، انه هنا لما تكلم عن الملأ لما بيتكلم مع فرعون بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده هيبوظوا الارض. هيقولوا هيبوظوا الارض فين؟ يعني هو موسى مره حرق مثلا حاجه، مره عمل، يعني فين هيبوظ الارض؟ هي موسى مثلا مره قرر انه يقتل فرعون، مثلا قرر ان هو يضرب حد، قرر ان هو يحرق الارض، فين يفسده في الارض؟ يعني هو عمل ايه في الارض عشان يفسدها؟ قيل يفسده، يعني هو يعبر عن إفساد في الأرض، قيل أنهم يفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف ذلك، وقيل ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأن يؤمن القوم معهم. النقطة الرئيسية اللي عند الملأ أن الناس تظل على ما هي عليه، على عبادة فرعون، مش عايزين يتغيروا ولو للأحسن ولو للحق، مش عايزين يفهموا الحق ولا يشوفوه ولا تتبعوه ولا يتعاملوا معه، ومش عايز يتغير، وشايف ان الموجود فيه ده هو الصلاح والاصلاح. اذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى ويذرك وآلهتك، فما وجه قولهم بذلك وهم صدقوه على قوله؟ فرعون كان بيقول لهم ايه؟ انا ربكم الاعلى. يقولوا هو ايه كلمه الاعلى دي؟ شوف ربنا يقول ايه، سبح اسم ربك الاعلى. احنا واحنا الناس بنقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى. ليه الاعلى؟ ليه اسم الاعلى؟ كل عالي في الدنيا في هناك من هو اعلى منه، فانت محتاج انك تذكر دائما اسم الله الاعلى، انك تذكر ان هناك اعلى من كل اعلى، وان الاعلى مطلقا هو الله سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم، هو الاعلى. يعني ما فيش عارف فلان قراره ممكن يكسر بفلان، وفلان ممكن قراره يكسر بفلان، وفلان ممكن قراره ما يكسرش، هو اعلى واحد في البتاع، بس في حد تاني حواليه كتير قوي ممكن يضغطوه. يقول لك في نظام عالمي مانع. طب ما انت ليك سلطة وليك قوة. يقول لك ايوه انت ليك سلطة وليك قوة على قومك، لكن في ايه؟ في هناك قوة اعلى من قوتك، اما الاعلى مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول هو فرعون كان كان الناس بتعبد فرعون، يقول لك لا فرعون كان بيقول لهم اعبدوا اي عجل معدي اعبدوه. دي حقيقه يعني، جاء هذا في التفسير ان فرعون كان يختار لهم العجول التي تعبد، يعني مش اي حد، يعني مش اي عجل، اي عجل معدي انا اقول عليه. لذلك السامري اتخذ لهم ايه؟ عجل. ان لهم ده يا جماعه هو ده اله. وقيل ان فرعون كان يتركهم يعبدون اشياء مختلفه، الشمس مثلا، وهو كان يقول لهم ان الذي تعبدون يرجع الي. والرازي قال الكلام مختلف شويه، قال هذا كلام ينقد لانه فرعون بعث اليه موسى، وما دام بعث اليه موسى فان فيه اهليه الايمان، لأن الشرع لا يأتي بمحال ولا يكلف بما لا يستطاع. فما أن هذا الرجل بعث إليه موسى، إذن كان عنده رجاحة عقل، أو كان عنده أهلية عقلية، وهذا الذي يقال يقدح في عقله ويقدح في عقول الإيه؟ الناس. فهو لهم لا، الكلام ده مش صحيح، إنما لما لهم أنا ربكم الأعلى، يعني يقصد بها أنني أنا الذي أربيكم وأنا الذي أطعمكم وأسقيكم. الرب يا جماعه هو ليه؟ هو مدبر الامر. فكان هنا بيقول ان انا ربكم، يعني انا ليه؟ انا اللي باكلكم. الرازي هنا يعني ايه استدل على انه بما ان موسى بعث اليه، اذا عندهم العقل ما يمنع ان هو يقول لهم انا ربكم الاعلى، لانه ده كلام اي انسان اي طفل صغير يقول يعني ازاي يعني انت اللي خلقت السماء والارض، يعني هذا لا يقوله احد. انت السماء والارض ثابتين قبل ما انت تيجي، وبعد ما انت هتمشي ما انت هتموت، وفي السماء والارض مكملين، فازاي انت اللي خلقتهم؟ هم موجودين قبلك وموجودين بعدك. فهذا يقدح في عقله، وما دام يقدح في عقله فاذا هيقدح في الرساله، لان موسى بعث اليه. لكن هنا يرد على الرازي بان الشيطان يزين للناس تزييف الحقائق ويلبس على الناس الحقائق، والا فلما عبدت الاصنام؟ يعني ازاي انت واحد اهو، احنا قاعدين في الجامعه الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا اللهم لك الحمد، ان احنا الحمد لله ان احنا موحدين. لكن انت متخيل كده انك انت كنت اتولدت في بلد مثلا في حته، وتلاقي واحد جه قال لك والله احنا هنعبد الصنم ده، او انت طلعت لقيت المجتمع كله بيعبد الصنم ده ومعظمه جدا، وهم اللي عاملينه، وقال لك احنا هنعمل تجديد للاله، هنعمل احلال وابدال، هنشيل الصنم ده نكسره ونعمل واحد تاني. تقول له انت هتعبد اللي انت عملته؟ وانت اللي عملته هتعبده ازاي؟ يعني هتقول له انا محتاج لك ازاي اذا كنت هو محتاج لك اصلا؟ يعني لو انت ما عبدتوش هو مش هيقف، لو انت ما وقفتوش هو مش هيقف، هتحتاج له ازاي؟ هتتوجه ليه ازاي؟ فحال الشيطان يزين او يزيف الحقائق ويزين للناس الباطل. قالوا ويذاك وآلهتك، فإن قيل فما وجه قولهم ذلك وهم قد صدقوه على قوله انا ربكم الاعلى؟ قيل الجواب من ثلاثة اوجه، أنه كان يعبد الأصنام وكان قومه يعبدونه، وهذا قاله الحسن. يعني فرعون كان هو بيعبد هو نفسه له إله، هو له ويذاك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك يعني وعبادتك. يقول هو فرعون كان بيعبد مين؟ آلهتك، ده يعني هي الآلهة التي قررها فرعون للناس أن يعبدوها، ثم قال أنا الأعلى، أنا أعلى واحد فيهم، ولا وآلهتك يعني هو ديت هي دي آلهة فرعون نفسه. ويقول له طب وآلهة فرعون، فرعون كان بيعبد مين؟ فقيل أنه كان هو يعبد الأصنام وكان يأمر قومه بأن يعبدوه هو. والثاني أنه، وهذا قول الحسن، وقيل أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر، ولذلك أخرج السامري عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى، وكان معبودا في قومه، وقال السدي. والثالث أنها كانت أصناما يعبدها قومه تقربا إليه، قاله زجاج. وقيل ويذرك وآلهتك، يعني ويذرك وعبادتك، أو يذرك وإلهك. فيقولوا هم بيقولوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هل إنكرهم على ان هو تركهم ليفسدوا في الارض، ولا تركهم ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك؟ يعني الانكار بتاع الملأ، التعجب للملأ، بيقولوا هو انت هتسيب موسى عشان يفسد في الارض، ولا هم بيقولوا انت هتسيب موسى عشان يفسد في الارض وهتسيب موسى ليذرك آلهتك؟ هنا قولين، ان الانكار على الاولى والثانية عطف، وقيل ان الانكار على الايه، على الجمع بين الاثنين اللي هو الصرف، يعني ان هو اللي هنا انه يذرك آلهتك مصروفة عن يعني جملة معطوفة على جملة، اللي يفسدوا في الارض ويذرك آلهتك. قال سنقتل ابنا لهم. لا لا، ما تسيبوش هم موسى ده خالص. فرعون بص وبيتكلم، يعني مين موسى ده اصلا؟ يعني لما جاء عند السحرة قال سنقتل ابنائهم ولا ساحر، جاء عند موسى قال لهم ايه؟ انت الاول موسى مين؟ احنا لسه هنهدد. قال سنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا الذي كان يحدث، الذي قاله فرعون، كان يحدث قبل ان يبعث موسى عليه السلام. يعني قبل ما موسى يبعث، فرعون شاف رؤية من سنين قبل ما موسى يتولد. شاف ايه؟ شاف ان هو في واحد من بني اسرائيل هيهز عرشه، فقرر فرعون ان هو يقتل ابناء بني اسرائيل. قال لهم اي ست حامل في بني اسرائيل نقتلها. مرت الايام، بدأت الفراعين يقولوا مش هين خدم، مين اللي هيشيل، مين اللي هيشتغل؟ قال لهم طيب خلاص، خلينا نقتل الاطفال سنة وندعهم سنة، عشان لما الاجيال تبقى يبقى عندنا منهم خدم. طب والنساء؟ قال لا لا، خلي النساء الخدمة كويسين، احنا نساء الفراعين محتاجين ايه؟ محتاجين خدم من بني اسرائيل النساء. طيب لما بعث موسى، بنو اسرائيل حسوا ان هم تقووا شوية، يعني ايه، عارف، شموا نفس، قال لك يبقى في امل. هنا لما حصل المشهد ده قال لهم ايه؟ على زي زمان، سنقتل ابنائهم ونستحي نساءهم وان فقام قالوا لهم يا جماعه انا كنت هسيبكم، ما فيش، انتوا على ما انتم عليه. وان فقهم قاهرون. قال الله سبحانه وتعالى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هنا سيدنا موسى كان رده استعينوا بالله. فرعون لما قال سنقتل ابنائهم ونستحي نساءهم، هنا سيدنا موسى خاطب بني إسرائيل. لما فرعون هددهم، بنو إسرائيل أصلا فيهم ذل وفيهم خوف، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني هم أصلا لما آمنوا على خوف. وسيدنا موسى نفسه أول ما بعث قال له يا رب أنا خايف، ده فرعون قال ربنا إن أنا خاف أن يفرط علينا وأن يطغى. احساس الخوف كان واضح جدا في قصة بني اسرائيل، والتخلص من الخوف دي مسألة من الاشياء التي بعث بها الانبياء، ان الشيطان يخوفك، خوفك على رزقك، خوفك على امنك، خوفك على مستقبلك. قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ان قضية الخوف دي انك انت تتخلص من انك الا تخاف الا من الله. قال تخشونهم فالله هو حق ان تخشوه، ان ربنا ارادك انك انت لا تخاف الا من الله. اصلا بنو اسرائيل هم اصلا عايشين على الخوف، هو فرعون حكمهم بالخوف. لذلك بعث الانبياء بان يخرج الناس من الخوف من المخلوق الى الخوف من الخالق. قال انت خايف من مخلوق ليه يا ابن؟ المخلوق بيموت زيك زيه بالظبط، ايا كان هو مين، ده مخلوق، والبشر بشر، عجزة، ضعفة، فقراء إلى الله. فتعلق بالإيه؟ بالغني، تعلق بالقوي. قال سنقتل أبنائهم، إنما عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء. الموارد بيقول عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء، لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى، إما لقوته وإما لتصوره أنه مصروف عن قتله. قال له احنا نقتل موسى ليه؟ احنا نجيب إيه؟ أبنائهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء. قال له أنا موسى بالنسبة لي كسر حاجز الخوف، فأنا مش هتعامل مع موسى. ها موسى راجل من بني إسرائيل، مش هتعامل معاه، وما هتعامل مع مين؟ مع المؤمنين اللي حواليه. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يعني ايه نستحيي نساءهم؟ يعني نستبقيهم احياء، يعني نفتش الارحام فننظر ما فيهن من الولد مأخوذ من الحياء، وهو اسم من اسماء الفرج، حكاه ابن بحر. والثاني الاظهر وهو المعنى ان نستبقيهن احياء لضعفهن عن منازعه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يحتمل وجهين، انه امرهم بذلك تسليه لهم من وعيد فرعون، كما يقول من نالته الشده استعنت بالله. قال لهم يا جماعه استعينوا بالله، عارف في حاجات كده انت محتاج فيها ايه، مش هتعرف تحلها، انما محتاج انك انت تقول له توكل على الله. والثاني انه يعدهم بما امره الله ان يعدهم به، يعني بيقول لهم ايه ما تقلقوش، يعني كل حاجة لها وقت، وكأنه يبرم معهم وعد. وقيل الثاني انه موعد منه بأن الله سيعينهم على فرعون إن استعانوا به. واصبروا يعني اصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعا في ثواب الله. والثاني قيل أنه أمرهم بالصبر انتظارا لنصر الله. إن يا جماعة السحرة قالوا إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. موسى قال لبني إسرائيل إيه؟ اصبروا. إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني السحرة مع الفرعون قالوا ايه؟ قالوا يا رب. موسى كلف بني اسرائيل المؤمنين من بني اسرائيل بالايه؟ بالصبر. اذا الصبر ده في المستطاع يقول لك في حاجتين في الصبر، في انك انت تتصبر وتطلب الصبر من الله، وفي انك انت نفسك مأبوك بالصبر. يعني احبس نفسك، يعني اسكت شويه، حبس النفس يعني تسخط، مش كل حاجه تقولها، مش كل حاجه حصل وحصل ومتذمر وخايف، اسكت اسكت اصبر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه وكانت مات لها ولد واذا بها تندب، فقال يا امه الله اصبري، فقالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي وهي لم تكن تعلم انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها اصبري، قالت له عم انت عارف هنا فيها ايه؟ اللي يده في المياه مش زي اللي يده في النار، انت مش عارف احنا بيحصل فينا ايه، ده بيحصل معانا وكلنا يحتاج الى الى الى نصيحه بالصبر. فالمراه مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا امه الله اصبري، فالمراه يعني كانها يعني تقول له انك لم تصب بمصيبتي، انت مش عارف انا جوايا ايه. فما مضى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا نصحتك. فقالوا لها كيف تقولين هذا لرسول الله؟ قالت هو رسول الله. فذهبت إليه وقالت يا رسول الله استغفر لي. فقال يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الإنسان يصبر إنه إيه؟ يحبس لسانه. آه جوه صدرك أحيانا مخاوف، أحيانا أشياء اختلاط مشاعر، لكن علينا أن نصبر. هنا موسى قال لهم اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. قيل أنه قال لهم اصبروا يعني على ما أنتم فيه من الشدة طمعا في ثواب الله، وقيل اصبروا أي انتظروا الصبر، انتظروا النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم عقب موسى وبها أختم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني بعد ما قال لهم اصبروا قال لهم ما تفتكروش إن حد مخلد، لا أنت مخلد ولا فرعون مخلد ولا موسى مخلد، الكل ميت. الأرض لله يورثها، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فيها وجهان، قيل أن ذلك تسلية لقومي في أن الدنيا لا تبقى لأحد، فلا تبقى لفرعون ولا لغيره، فالدنيا تنتقل من قوم إلى قوم. يقول لك دي احنا أرضنا يا عم، أرضكم بس اهدى، بس اهدى. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، دعك من هذا الحب للتملك والاستئثار والتسلط. الأرض لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والثاني أنهم أشعرهم بذلك أن الله يورثهم أرض فرعون، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني قال لهم أنتوا شغلين نفسكم بالأرض، وأنا بقول لكم انشغلوا بالإيه؟ بالتقوى. أنتوا شغلين فرعون شغل نفسه بأن هو ملكه، وأنا بقول لكم انشغلوا بالتقوى ودعكم منه. وهنا كان تحدي صارخ بين موسى عليه السلام وبين فرعون. فرعون بكل عتاده وبكل قوته وبكل تاريخه وبكل إعلامه وكل ملئه، وموسى منفرد، موسى مش معلق عصاية، ربنا بيقول له عصاية، قال له عصاية توكع عليها ويش بقى على غنمي، معهوش أي حاجة، معاه ربنا وأدوات، مفيش أدوات، والناس اللي حواليه حتى اللي آمنوا بيه ناس في غاية الخوف، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى أهل التقوى. قال والعاقبة المتقين يحتمل وجهين، قيل يريد أنه العاقبة المتقين في الآخرة، وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية قال بل إن العاقبة المتقين في الدنيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإيمان في الدنيا وينصرهم في الآخرة، وأن نصر الله في الدنيا وعطاء الله في الدنيا ورفعة الله في الدنيا وبركة الله في الدنيا لأهل الإيمان هذه سنة لا تتخلف. أقول قولي هذا، أستغفر الله.